وأشرنا بالأمس بعض الناس يتفلسف هنا إيش اللي يطيل العمر وإيش اللي يزيد. ما كل شيء خلقناه بقدر، ما كل شيء في الكتاب أمر ما أن يكتب ما كان وما سيكون، لكن نسي يمحو الله ما يشاء ويثبت. ما الله سبحانه قد يغير، قد يكتب على إنسان شقاء ويبدلها السعادة، قد يكتب على إنسان الفقر ويبدله بالغنى، قد يكتب قد كلها شيء. أو في القدر الأزلي قبل أن يوجد موجود يكون كتب لهذا الشخص أنه يفعل كذا ويكون سببا في زيادة رزق، أو يفعل كذا ويكون سببا في نقصان رزق. إذن أمور مقدرة قبل أن تقع على ما ستقع. اعملوا كل إيش ميسر لما خلق له، ولا مشاحة في ذلك، ولا حاجة إلى فلسفة ونرد الأحاديث بفلسفة فلسفة منطقية، لا أبدا. نعم. قال ولا حكم قوم بغير حق إلا فسيأتيهم الخزي. ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم. ما هو غير الحق يا جماعة؟ فما بعد الحق إلا ليش؟ أبدا. إما حق وإما باطل، ليس هناك واسطة. والحكم بالحق هو العدل. العوام يقولون يد تقطع بالشرع ما تعيض، والله تعالى يقول ولكم في القصاص حياة. والشخص إذا قتل وهو متعمد القتل وثيق للقصاص حتمه قدره، لكن إذا قتل ولم يقتل، إذا لم يحكم بالحق، ظلم وجاوز الحد، مال مع الغني او مع القوي، ظلم الضعيف او الفقير، وليس هذا خاص بالقاضي والامير، كل انسان يحكم في قضية بين يديه. احنا في اختبارات، الاستاذ يصحح اوراق الطلاب، يحكم بالنجاح والرسوب ان كان بحق او بباطل. الطبيب في الاسواق يحكم على السلعة صالحة او فاسدة بحق او باطل. وهكذا كل من تولى حكما ويميز الحق من الباطل. فكل من لم يحكم بالحق، ولكن قمة الحكم هي القضاء والإمارة. والحكم العام في الأمة، وليس هناك حكم حق احق من كتاب الله. فإذا أمة حكمت كتاب الله فيها فلها السعادة في الدنيا والآخرة. وكما جاء في الحديث عدل ساعة خير من عبادة 60 سنة. لما تعبد الله 60 سنة عبادك لنفسك، لك ملايين القصور في الجنة، إيش حيعود على الآخرين؟ لكن حينما تعدل في ساعة، تنصف مظلوم، تساعد ضعيف، فيها أشياء كثيرة جدا. ويبارك الله للأمة في عدل الساعة أكثر مما يبارك في عبادة شخص 60 سنة. ولذا جاء في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في على رأس القائمة من؟ إمام. إيش؟ لا، عدل. في رواية عادل، لكن عدل أقوى. قد يكون كافرا عادل ولا لا، يعدل سياسة لا رغبة ولا رهبة من الله، يكون غير مسلم ولا يؤمن بالله، لكن إنسانيته تأبى عليه أن يميل. سياسة ملكه في الناس يريد أن تظل سياسته أو حكمه في الناس بأي شيء أن يعدل بينهم. ولذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله الملك يدوم مع العدل ولو لكافر، لأن العدل أساس الإيش؟ هذا عبارة، العدل أساس الملك. فالعادل قد يكون كافرا، لكن العدل لا يكون إلا مسلما. لماذا؟ لأن العدل، تقول في علم الحديث رجل عدل، أو في الشهادة فلان هذا عدل أي تقبل شهادته. يكون الإسلام بأركانه والإيمان بلوازمه، صدق القول، اجتناب الكبائر،